وقديم التي يدسنا في أرحام ومضائد الموحدات لتعطيلها وتوقيف نشاطها وعدم القدرة على إنتاج البويضات. ونعلم أنك الله القدير القريب مجيب الدعاء ناصر المظلومين غياث المستغيثين هالك الملايين. أنك تبطل أسحارهم وتمحو طلاسمهم وتفك وتفجر عقدهم وتخرج وتدمر أجهزتهم وتحرق الشياطين وتخرجهم وتطهر الألحام والمبايض منهم. وقادر مقتدر أن تحيي هذين المبيضين وكل مبيض وتفرح وتدهش كل قلب مهموم صبورا راش السليم تخلد لمكان نومها والناس نياما تناشيك وتناديك والسمع ينامر منها تشتاق لذرية صالحة وأنت أرحم الراحمين اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدي ليلها وأجمع إليها وارزق الذرية الصالحة بقدرتك يا قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أبكى وسحن وعقد وتسلط على الموحدة ظلما وتعديا وقهرا. من فوق سبع سماوات بترى وتبصر وتعلم ما يموج من شياطين في أرحام إمائك وتكدس إلى الصحابة والعقد والطلاسم والأجهزة فيها وفي المضائب عليم الخبير البصير بأسباب تضرر هذا الرحم والمبيضين وتوقفي نزول العادة وارتفاع الهرمونات وتوقف عمل ونشاط هذين المبيضين. عليم الخبير البصير بأسباب تضرر هذا الرحم والمبيضين وتوقف نزول العادة وارتفاع الهرمونات وتوقف عمل ونشاط هذين المبيضين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبدونك الذي ملان كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل الأسحار من هذا الرحم والمضيضين وتخرج هبانا هباء منثورا وتفك وتفجر كل العقد فيهم وتمحو وتحرق كل الطلاسم والشياطين حتى الموت وتخرج كل أجياس مسحر سمي من هذا الرحم والمبيضين وتعدل نسب الهرمونات في الغدد وتحيي المبيضين وتزيد في نشاطهما يا قدير وتحيي المبيضين وتزيد في نشاطهما يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ لك معرشك يا الله ذو الملك والملك الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أن تبطل كل الأسحار من هذا الرحم والبطي بينا، وتخرج هدانا بقدرتك هذا أدمن تورا، وتفك وتفشر كل الأوقات فيه، وتمحو وتحرف كل الطلاسم والشياطين حتى الموت، وتخرج كل جياز مسحر سمي من هذا الرحم والمبيضين، وتعدينا نسب الهرمونات في الغدد، وتصلح وتداوي وتشفي الغدد، وتعدل نسبة الهرمونات فيها، وتحيي المبيضين وتزيد في نشاطهما يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل الأوقات، وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل الأوقات، وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة الموجودة فيها هذا الرحم وحول وفي المضيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل الأوقات، وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة بالجنية السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل العقد، وتخرج وتدبر كل الأجهزة الجنية المسحرة السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل الأوقات، وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل الأوقات والعيون الحاسدة والمعشبة، وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي هذين المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم، وتفك وتفجر كل العقد، وتخرج وتدمر كل الأجهزة الجنية المسحرة السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي هذين المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل

تصلح وتشفى كل الغدد وتعدل لسبي كل الهرمونات ونرد إلى حالتها الطبيعية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحيا وينشط المبيضين وينشى البويضات السليمة القوية النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحيا وينشط المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحيا وينشط المبيضين وينتج البويضات السليمة القوية النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية القوية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. الله القادر المقتدر. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا وينشط هذين المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم وتفك وتقشر كل الأوقات وتخرج وتدمر كل الأشرطة الشركية المسحرة السمية الموجودة في هذا الرحم وحول وفي المبيضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرق حتى الموت كان كل شياطين في هذا الرحم وحول وداخل المبيضين وإنما ضروا في هذا الشمس. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقدمنا إلى ما آمنوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما آمنوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وعذبنا إلى ما من ذنا فذنك شعلناه هباء منثورا وعذبنا إلى ما من ذنا فذنك فجعلناه هباء منثورا قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يريد قل إن ربي يقبض بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يريد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل أقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صائق ولكم الويل مما تصفون بل أقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صائق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصلح وتشفى كل الودد وتعدل جسد كل الأرضونات وترد إلى حالتها الطبيعية ويحيا ويرشد المبيضين وينتج البويضات السليمة ويحيى وينشط المبيضين وينتج البويضات السليمة النقية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كفى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يردني ويرد من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له بلقب سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هينا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال كذلك قال ربك كذلك قال ربك كذلك قال ربك هو علي هينا هو علي هينا قال ربك هو علي هينا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

أرحامهم ما خلق الله في أرحامهم إن كل يوم لله واليوم الآخرة وبولتنا حق بربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فأدلوا نسب كل الهرمونات وطردوا إلى حالتها الطبيعية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى ويكشط المهدين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى ويكشط هذين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهتز ويحيى ويكشط هذين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يهتز ويحيا وينشط هذين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا وينشط هذين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى ويرشط هذين المبيضين يحيى ويرشط هذين المبيضين يحيى ويرشط هذين المبيضين ويفلش الفويضات السليمة النقية. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الحي القيوم الله بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا بديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم ثم أحياهم فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أنى يحيي هذه الله بعد موتها أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله بأكام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حبالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل شبل منهن شفا ثم دور بيادينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه فأحييناه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة قاتلوا في كل الهرمونات وترد إلى حالتها الطبيعية ويحيا ويرشط هذين المبيضين وينتش الفويضات السليمة النقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا ويرشط هذين المبيضين وينتش الفويضات السليمة النقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيا ويرشد هذين المبيضين وينتش الفائضات السليمة النقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهتز ويحيا ويرشد هذين المبيضين وينتش الفائضات السليمة النقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهتز ويرشد هذين المبيضين وينتش الفائضات السليمة النقية لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهتز ويحيا وينشط هذين المبيضين وينتش الفويضات السليمة النقية أعوذ بالله السميع العليم من

ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تضل كل ما سحار وتمحى وتحرق كل الطلاسم وتفك وتقشر كل العقد وتخرج وتدمر كل الأجهزة المسحرة الجنية السمية الموجودة في هذا الرحل وحول وفي هذين المبيضين ويحرق حتى الموت ويحرق ويصعق حتى الموت كل شياطين في هذا الرحل وحول وداخل هذين المبيضين وإنما اضطروا إلى بطالة الرحم أو إلى أطراف في هذا الشهر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا أركان عرشك أن تشفي هذا الرحم وكل أرحام موحدة من كل سحر ومن كل عقد فيه ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض وعين وحصص. اللهم ابدل أصحار الأرحام. اللهم ابدل كل أصحار في الأرحام. اللهم حل وفك وفشل كل عقد في الأرحام. اللهم ابدل أصحار العقد. اللهم ابدل وانسف وأخرج أصحار العقد الآن هباء منثورا. اللهم ابدل أصحار إسقاط الأشلاء. اللهم ابدل أصحار إسقاط الأشلاء. اللهم أبطل أسحار قتل الأشلاء. اللهم أبطل أسحار النزيف. اللهم أبطل أسحار التشلط الدم. اللهم أبطل وفك وفشل كل سحر على المبائض عقدوه وكل سحر على المبائض وعناق الأرحام عقدوه. اللهم أبطل وفك وفشله يا حي يا قيوم. اللهم أبطل وفك وفشل كل عقد أسحار على المبائض عقدوه على المبائض ربطوه على المبائض شدته. اللهم حل عقد الإشهاد والإسقاط. اللهم فك وحل وفشل وانسف كل عقد الإشهاد والإسقاط. اللهم فك وفشل ودمر وانسف كل عقد العقم. اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت منذ الطفولة ومنذ البلوغ. اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت. اللهم أخرج كل عقد وكل عيون حاسدة بغيضة. اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة حاقدة حاسدة من إنسنا وأنفس الشرش. اللهم احرق واقتل واسعق من سكن الأرحام والعوارات. اللهم اخرج من سكن الأرحام والعوارات. اللهم اهدئ سكان الأرحام والعوارات من الشياطين الملائين خدام الأسحار أو السحرة أو خدام العيون والحسود. اللهم اخرجهم محروقين محروقين مقتولين من الأرحام وسائر الشرش. اللهم أخرج من الأرحام وسائر الشرش محروقين مصعوقين مقتولين بعزتك وقوتك وقدرتك. اللهم هب لأمتك هذه من لدنك غلاما زكيا. اللهم هب لأمتك هذه من لدنك غلاما رضيا. اللهم هب لها ذرية طيبة. اللهم إنك سميع الدعاء. اللهم قر نفسها اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات صالحين واشفها أنت الشافي. اللهم أصلح حال زوجها وكل أزواج المسلمين. اللهم أصلح حال زوجها لها. اللهم أصلح ما بينها وبين زوجها. اللهم ألف كل الخير في قلبها وقلب زوجها. اللهم أبطل سحر تطريق الأزواج. اللهم أبطل ما صنع السحرة ما صنع الأبارسة ما صنع شنود بين إصار شيما طريد العيد في أرحام موحدة. اللهم أبطل ما صنعوا. اللهم أبطل ما شجدوا. اللهم أبطل ما عقدوا وربطوا ونفذوا. اللهم أبطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقوى العقد. اللهم أبطل كل عقدة تفرعت منها العقد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الشفير. اللهم أنت المستعان وعنك التكلان دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا عبدنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا ودعواه من الحمد لله رب العالمين. وطهر أختي بإذن الله جل وعلا إن شاء الله بإذن الله جل وعلا سنحاول أن نجعل رقية خاصة ونقوم بالدعاء لله جل وعلا وتكون الرقية مهيكلة على أساس أن يحيى الله عز وجل وأن ينشط المضائق التي هي راكنة لا تشتغل. ونحن يقيننا أن الله قادر المقتدر والله عز وجل الذي يقول في حديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء. ونحن نظن أنه القادر المقتدر وأنه سميع قريب مجيب الدعاء. والله هو الودود وهو الحنان المنان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.